هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مستمعين الأعزاء. ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. قال ابن مسكين: رأيت على وجه السري آلاما تمسحه مسحة الأشواق لا مسحة الآلام، آثار ما يجده في روحه القوية لا كآلام الناس التي هي آثار الحرمان في أرواحهم الواهنة الضعيفة، فلا تمسح وجوههم إلا مسحة الغم والكآبة. وما يخطئ النظر في تمييز آلام السماء على هذه الوجوه السعيدة من آلام الأرض في الوجوه الأخرى، فإن الأولى تتندى على روح الناظر بمثل الطل إذا قطره الفجر، والأخرى تتثور في روحه كما تهيج الغبرة إذا ضربت الريح الأرض. كان الشيخ في وجود فوق وجودنا، فلا تتلون له الأشياء ولا تعدو عنده ما هي في نفسها، ولا يحمل الشيء له إلا معناه من حيث يصلح أو لا يصلح، ومن حيث ينبغي أو لا ينبغي. فإنما تتلون الأشياء عندما يضع الشيطان عينه في عين الناظر إليها، وإنما تزيد وتنقص في القلب عندما يكون روح الشيطان في القلب، وإنما يشتبه ما ينبغي وما لا ينبغي عندما يأتي الشيء من جهتين، جهته من طبيعته هو وجهته من طبيعتنا نحن. وبهذا قد يجمع الإنسان المال ثم لا يجد في المال معنى الغنى، وقد تتفق أسباب النعيم ولا يكون منها إلا الذل. وكم من إنسان يجد وكأنه لم يجد إلا عكس ما كان يبغي، وآخر لم يجد شيئا ووجد بذلك راحته. قال ابن مسكين: وما كان أشد عجبي حين تكلم الشيخ، فقد أخذ يجيب عما في نفسي ولم أسأل، كأن الذي في فكري قد انتقل إليه فروى الحديث: إذا عظمت أمة الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي. ثم قال في تأويله: إن ملك الوحي ينزل بالأمر والنهي ليخضع صولة الأرض بصولة السماء، فإذا بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقي عمل الوحي إلا أنه في صورة العقل، وبقيت روحانية الدنيا إلا أنها في صورة النظام، وكان مع كل خطأ تصحيحه، فيصبح الإنسان بذلك تنفيذا للشريعة بين آمر مطاع ومأمور مطيع، فيتعامل الناس على حالة تجعل بعضهم أستاذا لبعض، وشيئا منهم تعديلا لشيء، وقوة سندا لقوة، فيقوم العزم في وجه التهاون، والشدة في وجه التراخي، والقدرة في وجه العجز، وبهذا يكونون شركاء متعاونين، وتعود صفاتهم الإنسانية وكأنها جيش عامل يناصر بعضه بعضا، فتكون الحياة مفسرة ما دامت معانيها السامية تأمر أمرها وتلهم إلهامها وما دامت ممثلة في الواجب النافذ على الكل. والناس أحرار متى حكمتهم هذه المعاني، فليست حقيقة الحرية الإنسانية إلا الخضوع الواجب الذي يحكم، وبذلك لا بغيره يتصل ما بين الملك والسوق وما بين الأغنياء والفقراء، اتصال الرحمة في كل شيء، اتصال القسوة في التأديب وحده. فبركة الوحي إنما هي جعل القوة الإنسانية عملا شرعيا لا غير. أما تعظيم الأمة للدنيا وللدرهم فهو استعباد المعاني الحيوانية في الناس بعضها لبعض، وتقطع ما بينهم من التشابك في لحمة الإنسانية، وجعل الكبير فيهم كبيرا وإن صغرت معانيه، والصغير فيهم صغيرا وإن كبر في المعاني. وبهذا تموج الحياة بعضها في بعض، ولا يستقيم الناس على رأي صحيح، إذ يكون الصحيح والفاسد في ملك الإنسان لا في عمل الإنسان. فيكنز الغني مالا ويكنز الفقير عداوة، كأن هذا قتل مال هذا، وكأن أعمالا قتلت أعمالا. وترجع الصفات الإنسانية متعادية، وتباع الفضائل وتشترى، ويزيد من يزيد ولكن في القسوة، وينقص من ينقص ولكن في الحرية، وتكون المنفعة الذاتية هي التي تأمر في الجميع وتنهى. ويدخل الكذب في كل شيء حتى في النظر إلى المال، فيرى كل إنسان كأنما درهمه ودناره أكبر قيمة من دينار الآخر ودرهمه، فإذا أعطى نقص فغش، وإذا أخذ زاد فسرق، وتصبح النفوس نفوسا تجارية تساوم قبل أن تنبعث للفضيلة، وتماكث إذا دعيت لأداء حق. ويتعامل الناس في الشرف على أصول من المعدة لا من الروح، فلا يقال حينئذ إن رغيفين أكثر من رغيف واحد كما هي طبيعة العدد، بل يقال إن رغيفين أشرف من رغيف كما هي طبيعة النفاق. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة.